أيهما أكثر أجرا، بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية؟ أهل العلم بهذا يا شيخ المنهج أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الحديثة، بخلاف المنهج الخلفي الذي لا يعرف إلى الوقوف عندما نص عليه متأخرون. وهناك عندنا حوادث كثيرة جدا تدل على المرتبة أو المنزلة السيئة التي وصل إليها هؤلاء بجمودهم على تقليدهم لمذاهبهم. وأذكر على ذلك بالمناسبة حد رجل في دمشق ظاهر أنه متدين، مبردات لحفظ الخضار واللحوم، جاء ذات يوم رجل كان قريبا قال له عندي لحوم من لحم الخنزير اريد ان ادخرها عندك على اجر واعطيك ما تريد، وهذا باعتباري مسلما اولا وملتزما لدينه واحكام شريعته ثانيا، مجرد ان سمع باسم الخنزير قف شعر بدنه. لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخي، فصار عنده يعني مناقشة بين عقله وبين نفسه الأمارة بالسوء، ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال لابد ما أسأل أهل العلم، فذهب إلى مفتي ديار سوريا وعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أم لا يجوز. قال له اكتب سؤالك، فكتب السؤال وقدمه لحضرة المفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناحية أو قضاء، مفتي سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تجي تأخذ الجواب، ما شاء الله ما أعرف كيف، تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمان، وليتها نجح. جاء بعد أسبوع قال والله لسه ما تهيأ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير كل مشوار أسبوع بالحمد. الأسبوع الثالث طرق الباب ما أحد رد عليه، جرى الباب وإذ وجد المفتي الأكبر كابه على طاولة مستغرق في النوم. عمل حركة سعدية فاز السلام عليكم، ها وجدنا لك الجواب، يبشروا يعني بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب. الى الصحب وقف في قراءة، ما فهم انه حلال ولا حرام ادخار اللحم هذا الخنزير، حرام ولا حلال ما فهم، يقرا من اول يرجع من اول الاخير من اخير اول دون. عنده موظف سائق سياره هو من اخواننا الشرفيين في دمشق اسمه صلاح الجزائري، قال له يا صلاح

المساجد من الكنائس من حيث الواقع من حيث كوزا لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا. المساجد فقط صلي الصلاة وسكر الباب، بينما فيها مدارس مختلفة من الأول. أنا على أن من جيل الحاضر تركت المسجد الأموي النبي. هنا حل من الحديث، هنا حل النحو والفقري والشافعي والآخر. المسجد بتدريس وتعليم، والتاريخ القطعي كان يدرس في العصور التي مضت في المساجد. فإذا بغي أن أقول مثل من السؤال وجيها علينا أن ننصفه ونسفل وأقول ألم ترى أن السيف يصف لأني فأنظى عصى أبسي للمدي تليخ بمن لا مساجد عندهم. أما كان عندي هي مساجد صف العبادات وهي تعليم هيك. هذه التي تسلك تريدة بتعليم ما ينفع ليس بتعليم ما يضر. أي درس علم إفريد وفيه تعامل بالدراسة اللغوية يكون جعل المدرسة في المسجد سبب ماد لا شعوري إبعاد المسلمين. المسجد في الدارس اليوم تدرس فيها من عنون الجمع بدلاله نقاط الطرح التنفيذ غناء إلى آخره. لذلك أقول لا سوى مسجد الذي لم يدرس مسجد هنا يسلك ريمون طريق الشمس قريب من ثلاث ما إلى آخر لعمارة كما تعرف يعني بعض المساجد ليش رأيك أنا أندرس ممكن حتى يكاد فيه وقت عام في حياتي أيضا في هذا موجود كثير مثال ماذا لما غريب أشهر مرت الأرض يعني يخل هنا ما يفعل يعني كنت فخر به لك هذا أبنية من عرفان وعندنا كذلك لكن ما في موجود نوع بلد. ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاب يعني خطط. الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة وإلى الجانب الغربي والشرقي غرف. هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني غرف مدارس. هذا في دمشق إذا عرفت دمشق عند مستشفى اللي بيسمونه الوطني وكان يسمونه قديما من مستشفى الغرفة. أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا على الطريق التركي كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق. هنا أنا لا أرى هذا الفصل أبدا بين المسجد وبين المدرسة، لأنه أولا على طريقتنا التي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وثانيا فيه تقليل للخير. لما تكون الحلقات المنظمة الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين، هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طريقة تصير إيش الفائدة تتعدى هؤلاء الطلاب. أنا أدركت في المسجد الأموي عديدة من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها من مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية والتطريب بها والتمايل هكذا يمين ويسار، لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة أعم وأشمل. لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التخليل، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين